السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملأ ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملأ ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملأ كل شيء. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي فلسطين، اللهم ارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وفك أسراهم وانصرهم على عدوك يا أرحم الراحمين. ما زلنا في هذه الأيام إخواني نعيش هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها إخواننا المسلمون في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي عدة مناطق من العالم الإسلامي، حيث يتعرضون للظلم والطغيان ويحاصرونهم ويمنعون عنهم الطعام ويتم قصفهم، هذا والله المستعان. فنسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يجرهم في مصابهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فلهم حق علينا، وليس تكرم منا أن نعيش معهم في هذه اللحظات، وأقل شيء ممكن أن نفعله لإخواننا هو الدعاء، فلا نبخل عليهم بالدعاء، ثم نعرف أبناءنا وأهلينا هذه القضية، بأن هذه القضية هي قضية الإسلام والمسلمين. ليس المقصود هو أهل غزة، ولكن المقصود هو قصف وقتل ودثر الإسلام والمسلمين. فكما نرى قوى العالم العظمى بين معترضتين هي التي تقوم بحرب إخواننا في غزة: أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. جميع هذه القوى اتفقوا على قطاع، قطعة صغيرة من الأرض يسكنها 2.3 مليون فرد. تقوم هذه القوى العظمى بتواطؤ وتحالف مع دول العالم بقصف إخواننا، ولا ملجأ لهم من الله إلا إليه. فقالت وزارة الدفاع البريطانية أننا سيرنا طائرات استطلاعية فوق قطاع غزة لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل بدعوى عملية إنقاذ الأسرى. وتقول جاء على لسان رئيسة الوزراء الإسرائيلي القديمة جولدا مائير، معروفة طبعا، قالت: يوما لن نغفر للعرب أنهم أجبرونا على قتل أطفالهم. كيف اللي بيمشي اللي بيقتل قتيل وبيمشي بجنازته؟ هاي كذلك يقول لك: لن نغفر للعرب أنهم أجبرونا على قتل أطفالهم. غريب والله، نسأل الله العفو والعافية. قال بايدن، جو بايدن رئيس الولايات المتحدة عليه لعائن الله المتتالية، قال عندما رشح نفسه للانتخابات، قال: أتعهد بأنني سوف أحل أزمات إنسانية في سوريا. وهذا والله كذب، قصف سوريا وفي اليمن، والله كذب، وفي غزة، والواقع يشهد على ذلك. يقوم بإمداد إسرائيل بالعتاد والأسلحة والطعام والدعم الكامل، دعم كامل. وقال جو بايدن: وأتعهد أيضا أن تكون لإسرائيل ولفلسطين دولة شرعية لهم. وهذا كذب. ثم يقول نفس هذا الخنزير، يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الخنزير يستشهد بقول أشرف الخلق المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه لأغراض انتخابية، حيث يوجد عدد من العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، وظهر لنا كذب هذا الادعاء. هذا كذب لكل متأمل في أحوال العالم. أصبحت المقاومة الفلسطينية فكرة عابرة للقارات، حتى أن الدكتور النرويجي مادس فريدريك جيلبرت الذي مضى نحو 16 عاما في غزة اعتبر انكسار المقاومة انكسار لجميع قوى التحرير في العالم، لذلك طالبها بالصمود وأن تتأكد بأن جميع أحرار العالم ينظرون لصمودها بالاحترام والتقدير. أي إنسان حر سواء كان مسلما أو غير مسلم فيرى إنصاف هذه القضية، يرى أن أصحاب الأرض هم من يقاومون، أصحاب الأرض يقاومون دفاعا عن أوطانهم وعن بلادهم وعن شعائرهم، وهذا العدو الغاشم هو المعتدي. فهذا الأمر لا يحتاج إلى كثير بيان، أي متأمل بحق يعلم أن هذه المقاومة هي من تدافع عن أرضها، وهذا العدو هو الظالم. صرخت امرأة حركت جيوش المعتصم، صرخت امرأة قالت ومعتصمة حركت جيوش الإسلام. أوله كان عند المعتصم خليفة المسلمين، وآخره في عمورية، فيا ليت عندنا معتصم واحد أو حتى نصف معتصم أو رباط حذاء معتصم رحمه الله تعالى. قصة مماثلة تروي كتب التاريخ، قصة بعنوان وحجاجاه. الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الملاحظات الكثيرة، عليه من الملاحظات كثيرة، لكن استطراد إخواني أنصحكم وأنصح نفسي بأنه إذا كان هناك مجلس علم، مجلس العلم يقدم على تلاوة القرآن وعلى التسبيح وعلى باقي الأذكار، فهذا المجلس العلم أجره عظيم ولا يكون إلا في هذه الساعة. أما قراءة القرآن معك يعني باقي اليوم، فهذه نصيحة والله، ليس يعني أنا بدي يعني أزعجكم، لكن هذا الدرس مقدم على تلاوة القرآن في هذا الوقت، مقدم يعني من باب العظام، من باب التذكير بإخواننا. وإلا بعد الصلاة ممكن تقرأ، قبل صلاة العصر ممكن تقرأ السلام وبركاته، بارك الله فيك يا شيخ، كتب الله أجرك ورفع الله قدرك. فيعني نسمح هذا الكلام الطيب إن شاء الله، وشيء يخصنا ويخص إخواننا في غزة وفي كل زمان ومكان، القراءة بعد صلاة الجمعة اقرأ كما تريد بعد صلاة العشاء، فالآن مقدم، وعسى أن يكون بعد هذا المجلس يقال لنا قوموا مغفور لكم، وهذا المجلس روضة من رياض الجنة، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. إذن قصة وحجاجة، امرأة استغاثت بالله ثم بالحجاج ابن يوسف الثقفي، وكما قلنا عليه ملاحظات، ليس هذا المكان لسرد هذه الملاحظات. امرأة مسلمة عربية استغاثت بالحجاج ابن يوسف لما سباها، أي أخذها قوة الهنود في عمق البحر، اليهود في عمق البحر أخذوا امرأة عربية مسلمة وقالت وحججه، يعني استغاثت بالله ثم بالحجاج. فوصل الخبر إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي فقال يا لبيك يا لبيك. هذا اللي عنده نخوة يا إخوان، اللي عنده نخوة أي واحد بيستغيث فيه، وعشنا أجدادنا وأبائنا لما واحد ينتخي فيه ويربط شماغه أو يقول له دخلت عليك، مستعد يحميه ولو جميع الكون كان ضده. واحد دخل عليك البيت قال لك داخل الله ثم عليك، ما بتسمح لحد يصيبه. هاي عادات آبائنا وأجدادنا، إحنا يعني ما حاشرناها كثير، لكن إحنا بنقول نخوة العرب نخوة المسلمين هذه موجودة. فقال يا لبيك يا لبيك، فجهز أقوى الجيوش لنصرتها، وكان ذلك سببا في فتح بلاد الهندي وبلاد السندي وغيرها من البلدان الأخرى المجاورة. والمدهش في هذه القصة أن الذي قاد هذا الجيش الكبير هو شاب مسلم لم يتجاوز عمره 17 عاما. إذن إخواني نؤكد على نصر الإسلام، الإسلام منتصر فيك بلاك منتصر. قال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كان معكم ذري، لا، إن كان معكم نووي، لا، إن كان عندكم قروش، لا، إن كان عتادكم كبير، لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإيمان هو الفيصل، الإيمان هو الأصل. والآن نلاحظ حفاة عرى ولابس بنطلون الرياضة وماسك القنبلة وحاط على دبابة الإسرائيليين ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا لو ما كان في عقيدة ما بيسوي هيك بعد فضل الله سبحانه وتعالى. الإسرائيلي مدجج، الجندي مدجج بسلاح ولباس وزي وعتاد وكل السلاح معه وخايف. طفل فلسطيني ماسك حجر وبده يرميه عليه وهو خايف، هو معه أسلحة يعني من أقوى أسلحة العالم، لكن ما في عقيدة ما في دين. لذلك هم هذا اللي بخافوا منه. زراعة إسرائيل في وسط العالم العربي الإسلامي له سببان. السبب الأول، اليهود عجبوا على دول العالم، نشروا العري في أوروبا وتحكموا بالاقتصاد وتحكموا في الحكام وتحكموا بالشعوب، فهذه الشعوب الأوروبية لفظتهم، ما بدهم إياهم يا عمي، قال لك زهقونا ما بدنا إياهم. طب شو الحل؟ قالوا لاقوا دولة نحط هالمسخ اليهود هذولا في هذه الدولة حتى نكتفي شرهم. جننوا أوروبا يا إخوان، اليهود جننوا أوروبيين، عروا نسائهم وأخذوا أموالهم وابتزوهم وا وا وا. فقالوا فلسطين. طب ليش فلسطين كمان؟ إذا السبب الأول هو التخلص من هالمسخ. السبب الثاني زرع سرطان في وسط العالم العربي الإسلامي وإثارة النعرات وإثارة المشاكل، وهذا نجحوا فيه. إسرائيل وضعوها في فلسطين لتمزيق العالم الإسلامي وإثارة الخلافات وسرطان يمتد. وكل إنسان عاقل يعلم أن على إحدى عملات إسرائيل، بلادك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، هذا يعني ما بدهوش والله أقول لك، لا لا لا موجود قطعة معدنية إسرائيلية مكتوب عليها بلادك يا إسرائيل، حاطين الخارطة كمان تشمل فلسطين، الأردن، جزء من سوريا، جزء من العراق، وجزء من السعودية، وجزء من مصر. هذه يعني ما بدها والله، يعني موجودة على قطعة، على قطعة عملة إسرائيلية معدنية وحاطين الخارطة كاملة. فأكلت عندما أكل الثور الأبيض، فيا أخوان يعني إذا راحت غزة لن يكتفوا، وإذا أخذوا الضفة لن يكتفوا، وراح يجي على الأردن، وراح يجي على قسم من سوريا، وراح يأخذ المدينة وقسم من السعودية وقسم من مصر. هذا يعني هسه الشمس لو جبنا غربال وغطيناها بنغطي على الشمس؟ لا. وهذه الحقيقة يا أخوان، هؤلاء عبارة عن سرطان. ما بحكي أنا كلام من مثلا القمر أو من الفضاء، لا، كلام موجود، كلام موجود. ليس هدفهم فقط غزة، وليس هدفهم فقط الضفة الغربية، أنا بحكي من ناحية عقدية إخوان، هذا الدرس بحكي من ناحية عقدية وليس من ناحية سياسية، من ناحية عقدية. المتتبع لإسرائيل يعرف أنهم يريدون أردن، فلسطين، جزء من سوريا، جزء من العراق، جزء من السعودية، وجزء من مصر، وحاطين الخريطة على القطعة المعدنية موجودة. فليس هدفهم فقط قطاع غزة، وليس هدفهم فقط كما الآن يفعلون في الضفة، لا، هدفهم أعلى وأكبر من ذلك. إذا قلنا أول سبب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. شبه يعني لابس شبه بلاستيك أو ربما حافي وبنطلون رياضة ومعاه قنبلة بحطها على هالدبابة اللي بقول لك هذه الدبابة اللي قرأ عنها يا إخوان ميركافا، ميركافا اللي بقرأ عنها بتصيبه بالهوس، يعني مجهز بأجهزة حساسة على بعد 360 درجة، الذبانة لو إجت على المدى تبعها بالطخة ذبانة. طب كيف يا شيخ يا رجل؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ إخوان بدها إيمان وبدها ما استطعتم، ما استطعتم، وعلى قمة الهرم اللي هو الإيمان العقيدة يا إخوان. إنه لجهاد نصر أو استشهاد، أنت كمسلم فايت على حرب، فايت على جهاد، أنت إما استشهاد وإما نصر، وكلاهما نصر. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهذه الحياة دار ممر يا أخوان، ليست دار مقر. وقال تعالى: ولا قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الجنة في لا ثمن يا أخوان، صحوتك على الفجر وجيتك بهالبرد هذا بإذن الله مأجور عليه، دعائك لإخوانك في فلسطين مأجور عليه، بسوريا مأجور عليه. بيجيك واحد مضروب بعقله بقول لك: أنا شو لي دخل؟ لا، إلك دخل، بما إنك مسلم إلك دخل، المسلم أخو المسلم. أبو إبراهيم، هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يعافيك، الله يعافيك وإياكم. Oh.